حديث 1386 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيس عائشة خدجة رازي بد قابن يا پیغمبري صلاة خدي لبتن لبن قالت عائشة بجد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون من بصيارة طاعونش پیغمبري كر صلى الله عليه وسلم فأخبرني جد بجتن قتمن أنه هديك طاعون عذاب عذابك يبعثه الله على من يشاء خدت هنر توي أوي أو حسك وأن الله جعله رحمة للمؤمنين هديك خديا طاعون يكري رحمك ببصرمان ليس من أحد يقع الطاعون نين مروبك طاعون بيت فيمكث في بلده وبمنت الباجرخ صابرا يبصبر محتسبا بخو حسبك تنبخير يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له أفكسها بزنطن هر أودة تسريا خدب نفسي إلا كان له مثل أجر شهيد إلا هند خير شهيدك خدت على ددك